إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، بوب البخاري في صحيحه بقوله العلم قبل العبادة أو العلم قبل العمل، واستقى هذا التبويب من قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أول العلوم وأشرف العلوم هو علم التوحيد، ولا أحد أشرف من الله جل في علاه، إذ العلم أو شرف العلم يستقى من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. وقد بينا بأنها من فروض الأعيان على كل إنسان أن يعبد الله بالتوحيد الذي لا يشوبه أي شرك، وأن الله جل في علاه أناط الفلاح التام والهداية التامة والأمان التام بالتوحيد الكامل التام الذي لا يشوبه أي شرك. قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا أتى بالتوحيد التام كان له الأمن التام والهداية التامة، وكلما نقص من هذا التوحيد نقص الأمن والأمان والهدى والاهتداء. والأمن في الدنيا وفي الآخرة، والاهتداء أيضا في الدنيا وفي الآخرة. أما الأمن في الدنيا وفي الآخرة فهي مستغربة، إذ الأمن في الآخرة معلوم، إذ أن الله جل وعلا لا يجمع لعبده بين خوفين وأمنين، فمن خافه في الدنيا أمنه في الآخرة، وأتى بالتوحيد التام على الكمال والتمام له الأمن التام في الآخرة. لكن كيف يكون له الأمن في الدنيا والدنيا بأسرها تجتمع على من قال لا إله إلا الله؟ من قال ربي الله لابد أن تجتمع عليه الدنيا بأسرها، الذين يعادون الإسلام والذين لا يعادون الإسلام لكنهم لا يعرفون معنى الإسلام الحقيقي يعادونه، فأين يكون الأمان في الدنيا؟ ونحن نقول قال الله تعالى أولئك لهم الأمن، الأمن معرف الألف واللام يعني على العموم، الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة. فيرد عندنا الإشكال، بل كثير من الذين التزموا بدين الله جل في علاه ابتلوا بتسليط الكفرة والفجرة والفسقة عليهم، فأين الأمن التام؟ فلا بد من توجيه. صحيح الإشكال معلوم، في معلوم ولا نهي معلوم؟ في معلوم. طيب أيوة، ما هو الإشكال؟ نعم، الأمن تام في الدنيا وفي الآخرة، ولكن الواقع يبين لنا أنه لا أمن لمن التزم بدين الله جل في علاه، لابد أن يسلط عليه الكفرة والفجرة والفسقة، والواقع نشاهده الآن. ونقول الأمن أمنان، أمن معنوي وأمن حسي، أو أمن قلوب وأمن أبدان. أما في الآخرة فأمن القلوب وأمن الأبدان يتحصل عليه الذي أتى بالتوحيد الكامل الذي لا يشوبه أي شرك، وأما في الدنيا فيتحصل له أمن القلوب دون أمن الأبدان، أو دون الأمن الكامل للأبدان. يجليه لنا شيخ الإسلام ابن تيمية عندما قال ماذا يريد أعدائي بي؟ إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن نفوني فنفي سياحة، وإن سجنوني فسجني خلوة في قلبي. ثم قال جنتي في قلبي، هنا هذا الأمن التام، جنتي في قلبي. فأنت يمكن أن يتسلط على رقبتك لكن لا يستطيع أن يدخل الكفرة في قلبك ولا أن يزعزع الإيمان في قلبك. فمن أتى بالتوحيد دون أن يشوبه الشرك فليعلم أن الله جل وعلا قد ضمن له وأمن له التثبيت في قلبه، أو تثبيت الإيمان والإسلام في قلبه. نسأل الله جل وعلا أن يثبت الإيمان في قلوبنا حتى نموت ونلقاه. أقول تكلمنا الأسبوع الماضي في الكلام على قسم التوحيد المهم الذي من أجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل، وجعل السيف القاطع البتار بين الصفين، وجعل الجنة والنار. قسم توحيد الإلهية، وتكلمنا على الكلام على الاستعانة أو الاستغاثة. الاستغاثة تكلمنا عن الاستغاثة. الإخوة تلاحظ أن هذا درس نساء، فالإجازة هيكون في قدر الإمكان، يعني بحيث أن يقف على طالب العلم المبتدئ مع النساء يقف وقفة صحيحة على طريق الطلب الصحيح، والذي قد طعن في الطلب هذا يكون مذكر له، يذكره بمشكلات المسائل ورؤوس المسائل إذا حفرت عنده وتأصلت يستطيع أن يبني عليها الفروع. تكلمنا عن الاستغاثة وأن الاستغاثة بغير الله شرك، وصرفها لله جل في علاه من التوحيد الكامل. اليوم نتكلم بإذن الله عن الشق الثاني الذي ابتدأ به المصنف، وهو الاستعانة. الاستعانة لغة من العون، وهي المظاهرة على الشيء، أو طلب العون من الغير، طلب العون من الغير لغة. الاستعانة تقول استعنته، طلبت إعانته. نقول يقول محمد لزيد أستعين بك في قضاء حوائجي عند نكاحي، فهو يطلب عونه عند النكاح، سواء العون المادي أو العون المعنوي، يدفعه دفعا إلى أن يذهب إلى مسألة النكاح يسارع فيها، أو يساعده ويعينه بالمال أو بالجهد أو بالأمور المادية الحسية. استعنته، طلبت منه العون. في الاصطلاح كما قال شيخ الإسلام، الاستعانة طلب العون. احنا قلنا في قاعدة في اللغة، وهي زيادة ألف السين والتاء دايما بتكون ليش؟ للطلب. فنقول الاستعانة طلب العون من الرب، طلب العون من الرب الجليل لدفع الضر وجلب المنفعة. الاستعانة طلب العون من الرب الجليل لدفع الضر أو جلب المنفعة أو تثبيت الدين، فالكل ينزل تحته. أقول ما الفرق بين التعريف اللغوي والتعريف الشرعي؟ مين العام ومين الخاص؟ أنت في أحد قال لك أجب؟ في أحد قال لك أجب؟ تبرعت وحدك، يعني أتقرص قريبا، لكن هات الإجابة أكمل. ما رأيكم في هذا القول؟ تبرع بالإجابة وأراه قد أبعد النجعة. ما رأيكم؟ كلهم ينتصرون لك، ما أستطيع أن أنا أجابهك. نعم لا فض فوق، هذا الصحيح. التعريف في الشرع أخص من التعريف في اللغة، إذ التعريف في الشرع طلب العون فقط من من؟ من الله، وهذه فيها إشعار أن الطلب من غير الله فيه شرك. طلب العون من الله جل في علاه. الاستعانة لب العبادة. الاستعانة قال فيها شيخ الإسلام ابن تيمية هي نصف الدين، لأن الدين نصفان، نصف عبادة ونصف استعانة على العبادة. وقد استقى شيخ الإسلام هذا الكلام البارع من قول الله تعالى في فاتحة الكتاب، إياك نعبد، هذا الشطر الأول، وإياك نستعين. إذا نعبدك بالاستعانة بك، لا نستطيع عبادتك، أو لا نستطيع أن نعبدك، لا نستطيع عبادتك ولا نستطيع أن نعبدك إلا بالاستعانة بك. ولذلك قال الاستعانة نصف الدين، أو هي شطر الدين. الاستعانة لها منزلة عظيمة جدا، لأنها والتوكل شيء واحد، أو نقول صنوان، والخلاف بينهما طفيف. والعبد بالاستعانة يدخل في غمار التوحيد، تفتح له أنوار المعارف في آثار أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، لأن العبد الذي يستعين بربه أولا لابد أن يكون قد استيقن في قلبه أن الرب الذي هو فوق العرش ويعلم ما نحن عليه هو القادر المقتدر القدير الرب الجليل، الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بيده قلوب العباد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، القلوب بين إصبع من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ودائما كان يدعو اللهم يا مقلب القلوب، يستعن بالله بالدعاء، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يعتقد اعتقادا جازما أنه لا شيء يتحرك في الكون إلا بإرادة الله جل في علاه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلما استيقن هذا اليقين في ربه دعاه هذا اليقين أن يحسن الظن بالله ويستعين بالله جل في علاه. وهذا دأب الصالحين، دأب أخيار الناس، دأب الصلحاء من البشر الذين استعانوا بربهم على إقامة الدين. هؤلاء البشر أو خيار البشر هم الأنبياء والمرسلون الذين استعانوا بربهم وأجلوا لنا هذه العبادة الجليلة. هذا خطيب الأنبياء وهو نوح أو صالح، يعني لا هذا ولا ذاك. نعم شعيب عليه السلام كان يقول وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وأيضا قال شعيب أو صالح قال على الله توكلت. وأيضا نوح قال فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. لما؟ لأنه أولا صدر الباب أنه توكل على الله جل في علاه واستعان بربي جل في علاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم سيدهم أكثر ما يكون في حياته اليومية، يستعين بالله في نشر دين الله جل في علاه كما سنبين. كان دائما ما يقول كما في الترمذي بسند صحيح، كان دائما ما يدعو ويقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاءه قال: لا تكسر علي، اعطيني نصيحة لا أسأل عنها أحدا بعدك. قال: اجعل لسانك رطبا بذكر الله، اللهم أعني على ذكرك، بقراءة القرآن، بالتسبيح، بالاستغفار. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا تراه إلا وهو يحرك لسانه ذكرا لله جل في علاه. حتى إذا دخل الخلاء حرك لسان قلبي وليس لسانه، لسان قلبي بذكر الله، ولما يخرج دائما يقول: غفرانك. أولها بعض العلماء في ذلك على أنه كان يقول أنه لا يغال على قلبي، يعني هو يجد المشقة أنه لم يذكر اسم الله جل في علاه عند قضاء الحاجة، مع أن قلبه يستحضر ذكر الله جل في علاه. اللهم إني على ذكرك وشكرك، إذ الشكر من أهم العبادات الذي يتقدم بها العبد لله جل في علاه. وإن ربك يحب من العبد أن يشكره، كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أكل الأكل أو شرب الشربة أن يحمد الله عليها. وإن الله قد امتن بالمدح على نوح عندما قال إنه كان عبدا شكورا، فما من نبي إلا وهو يتذلل لله خضوعا وشكرا لعبادته. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذه فيها لفتة جميلة جدا، لطيفة رقراقة، إذا نظرت إليها ما قال: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وعبادتك، لا، قال: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولذلك قال الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما أكثر عن أحسن عملا، فقال: حسن عبادتك. لأن حسن العبادة أن يؤدي الإخلاص قدر استطاعته التام لله جل في علاه، وبعد هذا الإخلاص وبعد هذه العبادة التامة قدر الاستطاع يستغفر الله عليها. فما من نبي وما من صالح إلا قد استعان بالله على طاعة الله. ولذلك ترى أن العبد المتقن الفقيه القريب المسدد الموفق يعلم أنه ما من نعمة وما من عبادة وفق فيها وسدد إلا بالله. قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وأجل هذه النعائم الذل لله جل في علاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، قال الله تعالى: يا عبادي من وجد خيرا أكمله فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فكل صالح وكل عبد بر لله جل في علاه يستعين بالله على عبادة الله جل في علاه. فهي نصف الدين، هذه منزلة الاستعانة من العبادة، أنها نصف الدين. فالنصف الأول العبادة، والنصف الثاني الاستعانة برب العبادة على هذه العبادة. ولا يمكن لعبد أن يتقرب إلى ربه إلا بالله جل في علاه، ولا يمكن لطالب علم أن يطلب العلم إلا بالله، ولا يمكن لمستغفر أن يستغفر إلا بالله، ولا يمكن لمجاهد أن يجاهد إلا بالله جل في علاه. فإذا صد الله الباب عن العبد وما وفقه فلا يمكن له أن يتأتى له أن يتعبد لله جل في علاه. وإذا فتح الله جل وعلا الأبواب على مصراعيها لعباده فاستعانوا به وصلوا إلى ربهم جل في علاه. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن الاستعانة عبادة وهي نصف الدين. وجب علينا تأصيلا أن نبين من الأدلة الشرعية كيف تكون الاستعانة عبادة. هل هي بالأهواء؟ هل هي بالبدع والضلالات؟ أم هي بالآثار؟ العبادة الأصل فيها التوقيف. ما معنى الأصل التوقيف؟ أن توقفه وتحاسبه على كل صغيرة وكبيرة، أو تسائله. ما معنى التوقيف؟ ما معنى القاعدة التي قاعدها العلماء؟ الأصل في العبادة التوقيف. في توقيف في أي مخفر ممكن، صحيح؟ ما معنى الأصل في العبادة التوقيف؟ متوقفة، صحيح الكلام هذا؟ يقول متوقفة على النبي صلى الله عليه وسلم في نقص أكمل له سد خلل الرجل. طب ما رأيكم في هذا السداد؟ عندك شيء؟ الأصل في العبادة التوقيف. نعم، كلها تفاسير صحيحة. عندك شيء؟ توقيفية لله. طيب، عن الله، عن رسول الله. هي كل التعريفات دي تعريفات صحيحة. أقول الأصل في العبادة التوقيف فيها أن أقف أنا عند حدي ولا أتعدى ولا أقول زيادة الخير خير، كما قال الرجل للإمام مالك عندما أراد أن يحرم من قبل الميقات فقال له مالك: لا تفعل. قال: ولما لا أفعل؟ زيادة الخير خير، هذه حسنات. استحسن الرجل هذا الفعل. فقال له الإمام: أخشى عليك من قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كيف ترى نفسك قد تقدمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلت فعلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فمعنى توقيف يعني أقف، قف عند حدك لا تتعدى، أقف عند حدي، ولا يمكن أن أتعبد لله إلا بالسماع، إلا بالسماع، والسماع لا يكون إلا من الكتاب أو من السنة. أو أقول توقفية تقف على الله، إذ المشرع هو الله ورسول الله مشرع، مشرع. أنا سأجيب وأنتم يعني إما تقروا أو تخالفوا. الله جل وعلا هو المشرع ورسول الله مشرع وناقل عن الشر، أو مشرع أو ناقل عن الشر، ما وافقتم على واحدة من الاثنين؟ قلنا رسول الله مشرع أو ناقل عن الشر أو ناقل الشر، الكل سواء. يبقى إذن الله مشرع، النبي مش مشرع. طيب ها، النبي مشرع ناقل الشر. طيب الجانب الأيمن يقولون النبي ناقل للشر ليس مشرعا، كيف يشرع؟ مشرع تخالفه وناقل للشر، مشرع وناقل للشر، الجمع بين الخيرين، ناقل للشر. طيب الحمد لله، أحسنتم إجابة وأخطأتم جميعا، وليس بصحيح ما قلت. والإجابة السديدة في ذلك أن نقول المسألة على خلاف بين أهل الأصول. بعضهم يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون مشرعا، قد قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر. الأمر هنا معناه إيش؟ الشرع. يبقى ألا له كما حصر الخلق له، حصر التشريع له لله في علاه. إنما عليك البلاغ ها وعلينا الحساب، فما على الرسول إلا البلاغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فقالوا إذن هذه الأدلة كلها تتضافر وتتوافر وتبين لنا بأن السلام ناقل للشرع مبلغ فقط. وبعض الأصوليين قالوا لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله حق التشريع وعندنا أدلة. قلنا هاتوا الأدلة. قالوا أولا ماذا فعل مع ابن أم مكتوم عندما تجنبه وذهب ليدعو كبراء قريش لعل الخير يكون فيهم؟ أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجح في أسارة بدر كلام أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. سورة ثالثة أيضا: أنت الذي ألزمت نفسك، لو قلت جاء في الحديث لو وقفت عندك، أنت قلت هذا نص حديث، هذا نص حديث، إذا نسبت الكلمات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من أخرج هذا الحديث؟ لا تتذكر. إذا لا تقل نص، قل الحديث جاء بهذا حتى نقبله منك بالمعنى، لأن الحديث على وإنما حرم رسول الله كما حرم الله جل في علاه، يعني هو تحريمه جاء من الله جل في علاه. الغرض المقصود هذا خلاف أصولي، وقالوا بهذه الوقائع أنه يشرع، والصحيح الراجح أنه صلى الله عليه وسلم ناقل للشرع، وليس له أن يشرع، لكن له أن يجتهد في الأحكام ولا يوافق على الاجتهاد الذي أخطأ فيه، كما بينا في هذه الوقائع. هذه اجتهادات من النبي صلى الله عليه وسلم وما أقره الله جل وعلا عليها. قال: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، عاتبه بذلك، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا، إلى آخر الآيات. فهذه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد ولا يقر على اجتهاد فيه خطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس مشرعا، فنقول هو ناقل للشرع. إذن الأصل في العبادات التوقيف، يعني نسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي الذي أنزل له من عند ربه جل في علاه. فإذا كانت العبادات الأصل فيها التوقيف، لابد من أدلة على أن الاستعانة عبادة. الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة. قال الله تعالى في افتتاح السورة التي ما يتركها أحد خمس صلوات في اليوم والليلة: الحمد لله رب العالمين، إلى أن قال: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه دلالة على أن الاستعانة عبادة. توافقون؟ أنتم تكتبون توافقون؟ إياك نعبد وإياك نستعين، هذه دلالة على أن الاستعانة عبادة، صحيح؟ صحيح. كيف ذلك؟ أنا لولا أن الكثرة من الإخوة موجودة لجعلت النساء يجبنا لأعرف تمرس وتدرب النساء في هذه الإجابات. لو تبعث امرأة بالورقة يكون أروق لنا، لأن الدرس خاص بهن. هل إياك نعبد وإياك نستعين دلالة على أن الاستعانة عبادة؟ فإذا قلت عبادة فصرفها لله توحيد، وصرفها لغير الله شرك كما سنبين. كيف أو وجه الدلالة من الآية إياك نعبد وإياك نستعين أنها عبادة؟ ننظر هل في ورق تساقط ولا ما في. تقدم الرجال على النساء، مع أن عائشة رضي الله عنها كان الرجال يذهبون إليها ليتعلموا من علمها وفقهها، وكان الحافظ ابن حجر يجلس فيملي على طلبة الحديث الحديث، ثم يسدل الستار فيأتي بامرأته خلف الستار فتملي عليهم الأحاديث. فكانت محدثة بارعة هي أيضا مع الحافظ ابن حجر. طيب الآن الآية إياك نعبد وإياك نستعين. أيضا قال الله تعالى في سورة يوسف قال عن يعقوب أنه قال والله المستعان على ما تصفون، قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يستدل أهل العلم أيضا بهذه الآية على أنها دلالة على أن الاستعانة عبادة. وأيضا من السنة النبوية في صحيح مسلم عن صهيب بن سنان رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استعن، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. وأيضا في حديث الترمذي وفي مسند أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا استعنت فاستعن بالله. فهذه أدلة متوافرة متضافرة تبين لنا أن الاستعانة عبادة. ننظر في وجه الدلالة من كل هذه الأدلة. وجه الدلالة عندك نعم صح، لكن وجه الدلالة أنها عبادة هاتف عندك مين الحصر؟ لا خطأ. هو صحيح حصر صح، لكن يا جماعة احنا خلاص احنا انسبغنا بمجالس العلم الآن، ففهمنا يعني وجه الشاهد ووجه الدلالة يعني ايش، وكيف العالم يستنبط الحكم من الدليل. إياك نعبد وإياك نستعين، واو العطف تدل على أن الاستعانة عبادة لأنها معطوفة على العبادة. لا غلبنا النساء الرجال، مش ممكن. لا لا لا لا مش ممكن كده، تقدم رائع. طيب في إجابة أخرى؟ لا دي إجابة، دي مرتبة ثانية، لكن أنا مش مصدق أن في حد يجيبها كده يعني، لأنها معطوفة على العبادة. وأقر الله ذلك بالآية أن الاستعانة توكل على الله، لفض فوها التي قالت ذلك. لكن أنا أقول الآن واو العطف على العبادة هي استدلت بدلالة اسمها دلالة الاقتران، ودلالة الاقتران إن كانت ضعيفة عند العلماء لكن في هذه الحالات القرائن المحتفة أثبتت قوة هذه الدلالة، فدلالة الاقتران صراحة رائع أن تأتي بإجابة مثل هذا. وغلبنا النساء والرجال، أو ننتظر الإجابة الأولى، هات ما عندك، ما في أمر آخر. الله يهديكم. نقول هذا خبر بمعنى الإنشاء، إياك نعبد وإياك نستعين، ده خبر ولا مش خبر؟ بمعناها إيش؟ يعني يا أيها المؤمنون إذا أمرناكم بعبادة الله أمرناكم أيضا بإيش؟ بالاستعانة، صحيح ولا لا؟ فالحمد لله أن الإجابات جاءت سديدة من النساء حتى لا نموت كمدا. إذن وجه الدلالة من الآية الأولى أن الله جل وعلا عطف الاستعانة على العبادة، فدل ذلك على أنهما يشتركان في الحكم وهو العبادة والتعبد لله بذلك. ووجه الدلالة الثانية كما قلت هذا إنشاء، كأن الله جل وعلا يقول استعن بي إن أردت عبادتي. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فكيف المرء كيف يعبد ربه جل في علاه؟ قام سائل يسأل أردتني أن أعبدك فكيف أعبدك؟ قال الله جل وعلا آمرا إياك استعن بي على عبادتي أعينك كيف تعبدني. أما بالنسبة للآية الثانية والله المستعان على ما تصفون، وجه الدلالة ما رأيكم في هذا؟ ها ما رأيكم في هذا؟ نعم هو طلب من الله العون، والأمر الثاني أن الله أقر على ذلك، والأمر الثالث سياق الآية سياق مدح لإيش؟ ليعقوب، لأنه كان يتعبد لله ويصرف لله هذه العبادة ويقول أنا أستعين بالله على ما أنا فيه من بلاء. إذ البلاء يستلزم صبر ويستلزم رضا، والصبر عبادة والرضا عبادة، فلا تكون إلا بالاستعانة. فقال هذا البلاء الذي نزل علي بسببكم الله المستعان عليه، الله المستعان على ما تصفون، فأنا أستعين بالله لأصبر على هذه البلية ولأرضى بهذه البلية، فاستعان بالله على هذه العبادة الجليلة. أما بالنسبة للأحاديث فظاهرة جدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وجه الدلالة واستعن، هذا لفظ أمر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر الوجوب، والله لا يأمر إلا بما يحب، والعبادة أصل العبادة عند الله كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فإذا أمرك الله بأمر قد أحب ذلك، وما أحبه الله فهو عبادة. فاهمين ولا لا؟ نضرب مثلا، قال الله تعالى وأقيموا الصلاة، الصلاة عبادة؟ كيف ذلك؟ وأقيموا الصلاة، الصلاة عبادة؟ لما؟ أجب، لأنها أكمل كريم، الله لا يأمر إلا بما يحب، وما أحبه الله ينزل تحت مسمى العبادة، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله وارضاه. قال الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. اجتناب الخمر عبادة؟ أنا أسألكم الآن، اجتناب الخمر عبادة؟ عبادة؟ كيف ذلك؟ كيف يكون اجتناب الخمر عبادة لله جل في علاه؟ أحمد لا ده كثير، ده في خلاف عريض بين مشايخنا في مسألة هل الترك والفعل سواء ولا لا. والصحيح أصوليا عند الجماهير الترك والفعل سواء، لكن جيد هذا تعريف جيد، لكن لابد أن نوضح توضيح أعلى من ذلك. نقول كما قال اجتناب الخمر هذا يحبه الله أم لا؟ يحبه الله. ترك المنهي عنه يحبه الله جل في علاه، وإذا أحب الله ترك شيئا فإن هذا الشيء محبوب لله، إذن ينزل تحت مسمى العبادة، إذ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الوضوء عبادة؟ الوضوء عبادة. لما واحد يكمل بنفس النص السريع كله، ها أنت قل الوضوء عبادة. لما؟ لأن الله قد أمر به، والله لا يأمر إلا بما يحب، وما أحبه الله ينزل تحت مسمى. لا بد الإخوة تنتبه لما قاعد قاعدة أنت تمرس عليها في كل مثال، لو تمرست عليها 5 مرات ثبتت عندك، ثبتت عندك أي فرع ترد عليها أصبحت متقنا، مفهوم ولا لا؟ يبقى إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم أحرص على ما ينفعك واستعن بالله أمر، والله لا يأمر إلا بما يحب، وما أحبه الله ينزل تحت مسمى، عموم مسمى العبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وإذا استعنت فاستعن بالله. وجه الدلالة من هذا الحديث على أن الاستعانة عبادة لها وجهان، فاستعن أمر، وهذا أمر من الله أو أمر من رسول الله، والله يأمر إلا بما يحب، وما يحبه الله ينزل تحت مسمى العبادة. نعم الوجه الثاني، أحسنت. نعم كأنه يقول والتوحيد أن تستعين بالله وحده لا شريك له. هذا وجه أيضا يبين أن الاستعانة عبادة لأنها لا تصرف إلا للمليك المقتدر جل في علاه. يبقى إذن الاستعانة عبادة، أثبتنا بالشرع أنها عبادة. نأتي إلى القاعدة التأصيلية في مسائل التوحيد، توحيد الإلهية، هذه التعبدات التي نصرفها لله جل في علاه كل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة، بالشرع كتاب وسنة ثبتت بالشرع أنها عبادة، فصرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. يبقى إذن يتلخص لنا أقسام الاستعانة أقسام 3. القسم الأول استعانة توحيدية، وهي الاستعانة بالله جل في علاه، ولأنها عبادة كما قال الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فإن العبد المتقي العبد البار العبد الذي يتعبد لله جل في علاه يسارع بالاستعانة بالله جل في علاه. إن العبد الذي يريد أن يصل إلى العلم أو إلى مبلغ العلم لن يصل إليه إلا بالله جل في علاه، فعليه أن يستحضر إياك نعبد وإياك نستعين. فالعلم عبادة من أجل العبادات، لن يصل إليه إلا بالاستعانة، فيصرف هذه الاستعانة تذللا لله جل في علاه، فيستعين بالله في حركاته في سكناته في نومه في قومه في قيامه في ذهابه إلى المسجد في جلساته في محضر درس العلم أو في مدارسة مع إخوانه، دائما يستحضر استعانته بالله جل في علاه، استعانته بالله وهو يقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ليفهم ويتدبر ويعقل عن الله مراده ويعقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده صلى الله عليه وسلم، يستعين بالله على ذلك. أيضا يستعين بالله على نصرة دين الله جل في علاه، لطالما استعان النبي صلى الله عليه وسلم بالله على نشر دعوة الله جل في علاه. الثانية أو القسم الثاني استعانة شركية، هذه الاستعانة الشركية إذا صرف الاستعانة بغير الله كطلب العون من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. هذا التقييد لابد أن تضبطه، لأن شيخ الإسلام قد قعد لنا قاعدة قال من طلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله فقد كفر بالله جل في علاه، لأنه أنزل المخلوق منزلة الخالق. إذا طلب العون من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك، كأن يذهب إلى البدو ويقول مدد يا بدوي، وهذه يعني مشهورة جدا عند الناس، أو مدد يا عبد القادر الجيلاني، مدد يا أم هاشم، مدد مدد شد حيلك يا بلد. إيه رأيكم في هذه القولة؟ تدخل في الموضوع ولا ما تدخل؟ تدخل ولا ما تدخلش؟ لا تدخل. طب تدخل، طب ما تدخلش. أنا أريد قولا فصلا. قال مدد مدد شد حيلك يا بلد. تفصيل كيف ذلك؟ الأمور بمقاصدها، كيف ذلك أيضا؟ هو في إضمار هنا، قال مدد مدد شد حيلك يا بلد، صح؟ نعم في إضمار، الإضمار بالتفصيل، إن أضمر مدد يا الله وشد همة البلد قد إيش؟ قد أتى بالتوحيد، وقال مدد يا عبد القادر الجيلاني أو مدد يا أم هاشم أو سيدة زينب فقد وقع في إيش؟ في الشرك، لأنه طلب العون من غير الله جل في علاه فيما لا يقدر عليه إلا الله. فيما لا يقدر عليه إلا الله، ما يمكن إن البلد أن تستعين ببلد أخرى؟ يمكن، فكيف أقول هذا شرك؟ أنا الآن قلت لو أضمر وقال مدد يا أم هاشم، مدد يا زينب، مدد مدد يا عبد القادر الجيلاني، شرك. مع اني لابد ان انا اقيد واقول فيما لا يقدر عليه الا الله جل في علاه، وممكن يقدر على ذلك. ها، لما اطلقت انا مع هؤلاء الثلاثه؟ ها، لانهم اموات غير احياء. لكن الاموات يستطيعون احياء الجنين في بطن الام؟ لا. تخالفون رجلا فحلا قال ذلك؟ قال ان الاولياء حباهم الله قوه لاحياء الجنين في بطن الامهات. اي نعم، ما رايكم في هذا القول؟ ها، يعني يقول هذا الرجل المتوغل في الكفريات والشركيات. الغرض المقصود، بعضهم يقول ذلك، نقول لا والله، الأموات لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. توافقون؟ ما الدليل على أن الأموات لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا الأحياء يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ أنا أستطيع أسيبكم وأمشي الآن، أستطيع أروح أطعم أي طعام، صحيح ولا لا؟ نعم. الدليل، لا حول ولا قوة. قال وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. إيش فيها؟ ليش تقول نعم؟ انا بجرك ما تنجرش. نعم. ها، وين وجه الدلاله؟ ده النبي هو اللي يقول لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا. احسنت، اذا كان النبي خاصه خلق الله جل في علاه لا يملك لنفسي نفعا ولا ضرا، وهو في عداد الاحياء، فمن باب اولى الاموات لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا. ايضا ما هو جيد، بس خلاص بقى في نفس سياقه. صح صح، يستدل بهذا الحديث، اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، قال صدقة جارية، يبقى انقطع عمله، لا يستطيع لنفسه نفعا ولا ضرا، لأن العمل يزيد في حسناته فلا يستطيع. شيء آخر، ده في حديث ظاهر جدا وجيد جدا يرد على كثير من طبقات الصوفية، يعني تعتقدون اعتقادات لا تعرفون لها أدلة، أيصح ذلك؟ وأنتم الآن شمس البدع بزغت وتقطع في أجسادكم، كيف تقفون لها؟ ها، بالعباس، أحسنت أحسنت، جزاك الله خيرا، لا فض فوق. العباس رضي الله عنه وارضاه كان عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان عما للنبي صلى الله عليه وسلم، فقربته صلة وثيقة. فعمر بن الخطاب الفقيه القريب لما أجدب القوم ما ذهب إلى قبر الرسول، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه لا يملك نفعا ولا ضرا، ما ذهب إليه وقال استسقي لنا، أجدبنا، جاء العيال وهلكت الأموال. لا، قال يا عباس، كنا إذا أجدبنا استوسلنا بنبينا، يعني بدعاء نبينا. فاليوم نتوسل إلى ربنا بدعاء العباس، قم يا عباس فادعوا لنا. فدي دلالة أن الأموات لا يملكون شيئا. أيضا حديث ظاهر جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على عائشة فقالت ورأساه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأساه، إن أنت متي صليت عليك، يعني غسلتك وصليت عليك ودعوت لك. يبقى النفع الذي سيصل لعائشة من النبي صلى الله عليه وسلم حينما يكون حيا، لكن لو مات فالنبي صلى الله عليه وسلم بيبين لها أنه لو مات لا ينفعها، لكن لو كان حيا وهي ماتت قبله أنه سيغسلها ويصلي عليها. مفهوم؟ يبقى إذن الميت لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فإذا ذهب إلى الميت وقال مدد أو طلب العون منه فهذه لابد أن يكون قد وقع في الشرك، لأنه طلب يقينا من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله جل في علاه. أما الاستغاثة أو الاستعانة الثالثة الوسطية، استعانة مباحة، هذه الاستعانة تجوز ويمكن للإنسان بنيته الصالحة يصل بها إلى مرتقى التوحيد أو ينزل إلى والعياذ بالله مهبط الشرك. نقول الاستعانة المباحة هو أن يستعين المرء بأخيه أو بأبيه أو بابنه، استعانة دينية واستعانة دنيوية. استعانة دينية في طلب العلم، يستعين بمن تقدمه في طلب العلم أن يتعلم منه هذا العلم، أو يستعين بالقارئ المتقن أن يضبط له الحروف ويضبط له القراءات، أو يستعين ممن يأخذ المخطوطات ينسخها فينسخ له ثم يخرج هو الأحاديث، أو يستعين بالمفتي أن يفتي له، أو يستعين بالحاج العالم في مناسك الحج أن يبين له مناسك الحج، ويستعين في الأمور الدنيوية أن يقترض قرضا أو يأخذ مالا أو هبة من أخيه. فهذه الاستعانة تجوز وليس فيها ثمة شيء، والدليل على ذلك عموم قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، فهذه استعانة أباح الله جل في علاه في كتابه. وأيضا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، وهذه كأنها أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء، هذه أيضا من باب التعاون على البر والتقوى. إذن الاستعانة الثالثة الاستعانة المباحة، استعانة بالآخرين فيما يقدرون عليه، ولا بد من ضابط قد ضبطناه الأسبوع الماضي، وهو حاء حاء قاف، كلهم رياضيين. نعم، حي حاضر قادر، لا بد، لو تخلف واحد من الثلاثة قلنا هذه استعانة شركية. يعني لو استعان بأخيه الميت على أن يقضي له حاجته عند ابن عمه قلنا قد وقعت لأنه ليس بحي، ليس بحي. ولو استعان بالغائب، لو استعان بالغائب عنه في بلد أخرى لأمر يستطيع أن يعينه عليه في هذه الدنيا أو في المكان الذي هو فيه فقد استعان بغائب فوقع على التفصيل. أحسنت، على التفصيل. لو كان لا يقدر عليه فقد وقع في الشرك لأنه استعان بإيش؟ بغائب، صحيح؟ وهنا نقول بالتطبيق قبل المسألة المشهورة ولا نبدأ بالمسألة المشهورة؟ بالمسألة المشهورة، الاستعانة بالجن، يصح الاستعانة بالجن أم لا؟ كثير من القراء يستعينون، عندهم جيوش مجيشة من الجنون، لا يصح. لما؟ لأنه غائب. هذا الراجح الصحيح، ولا التفات لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية ولا التفات لما احتج به من حديث الأي المرأة التي سألها أبو موسى الأشعري، لأنهم لا يصححون هذا السند ولا يأتون أيضا بسنده، ولا يمكن أن نقبل هذا. ولو كان فعل أبي موسى الأشعري فقد خالف النصوص الصريحة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لنا نقاط ثلاثة: النقطة الأولى التطبيق العملي، النقطة الثانية أقسام الناس في الاستعانة، النقطة الثالثة الاستعانة بدعاء الصالحين، تصح ولا ما تصح؟ وهذه الذي أبدأ بها الآن، الاستعانة بدعاء الصالحين، هل تدخل في الاستعانة التوحيدية؟ تدخل في الاستعانة الشركية؟ تدخل في الاستعانة المباحة؟ أي منزلة تدخل فيها الاستعانة بدعاء الصالحين؟ مثل رجل كان يسير في طريقه وكان متضايقا من أمر قد أهمه، فنظر في رجل فوجد في وجهه الصلاح، ذكره بالله، قال هذا الوجه قد ذكرني بربي فهو من الصلاح بمكان، أستعين بدعائه على قضاء حاجتي. فذهب إليه فقال: أخي ألا تدعو الله لي أن يفرش كربتي؟ أستعين بدعائك على تفريش كربتي. فأي منزلة ننزلها لهذا الرجل الذي استعان بدعاء صاحبه الذي رآه في الطريق؟ أي منزلة؟ وإذا قلنا بأن هذا سؤال لطالب علم فالمفروض أن طالب علم لما يجيب سيجيب بالصحة والفساد ثم يأتي بالدليل. ها، أي منزلة تنزل؟ ما كان للنساء أن يدخلن معكم تنتظرون الورقة؟ أيوة أنت. الاستعانة المباحة، متأكد؟ ما اسمك؟ طاهر. طهر الله قلبك وبدنك وكنت طاهرا عند ربك في الدنيا والآخرة، لا فض فوق. نعم، هي تنزل منزلة الاستعانة المباحة، وإن خالف بها شيخ الإسلام ابن تيمية وقال إنها على الكراهة، والصحيح الراجح طلب الدعاء من الصالحين الذين نعرف أنهم من الصالحين ولا يفتنون. هذه قيد ثاني، ولا يفتنون من طلب الدعاء منهم لا شيء فيه. فإن عكاشة بن محصن لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم يقول 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، طالع عكاشة رضي الله عنه وارضاه: يا رسول الله استعان بدعاء من؟ استعان بدعاء النبي. قال: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. فقال: أنت منهم. وأيضا في حديث آخر، نعم، استعان عمر بدعاء العباس الثالث، أويس القرني: من الذي استعان بدعائه؟ ما في شيخ، إيش الحديث؟ ما قال يا عمر، ده عمم المسألة على كل الصحابة، صحيح؟ أويس القرني، فهي نعم. فقال: استغفر لي. قال: أنا أستغفر لك يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. حتى قال العلماء: خير التابعين على الإطلاق هو أويس القرني. ما عندك؟ عندما قالت نعم، فقال: أنت من إيش؟ من السابقين. أرادت أن تكون من الشهداء، فقال: أنت من السابقين ومن الشهداء الأولين. نعم، وهذا الكلام قلنا الصحابة أو التابعون، عرفت التابعين أنهم من الصلحاء، فيهم فساق ولا ما فيهم؟ فيهم ولا ما فيهم؟ إذا قلت لي الحكم للغالب نقول، ونحن الآن نقول على الحكم للغالب، المسألة مسألة الظاهر، إذا كان ظاهره الصلاح لك أن تسأله هذا السؤال، وإلا نقول إن كان الأمر فيه تخصيص كما تقول لخصصه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما يقر النبي صلى الله عليه وسلم عكاشة بن محصن أن يطلب منه الدعاء، ولما يقر الصحابة عمر بن الخطاب أن يطلب الدعاء من العباس رضي الله عنه وارضاه، فأنت إما أن تقول كل من نعيش معه من الفساق، أو نقول ليسوا من الصلحاء وليسوا من الفساق ولا تعرف صلاحهم. قلت لك أبعدت النجعة وهدمت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعندك دليل صريح عن رسول الله قال: أمتي كالمطر، المطر فيه خير وليس فيه خير، قال: أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أولها أم ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يدرون من خالفهم أو خذلهم. أنت بتهدم هذا هدما قاطعا، وهذا كلام باطل وفاحش. فالصحيح الرارح أنك تقول عندنا الأدلة على الاستعانة بدعاء الصالحين، وتنزل منزلة الاستعانة المباحة. يبقى لنا النقطة الثانية، وهي أقسام الناس في الاستعانة: أخيار خلص وأشرار خلص، وبين هؤلاء أصناف الناس في الاستعانة أخيار خلص وأشرار خلص ومخلطون، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. أخيار خلص هؤلاء هم الأنبياء والمرسلون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، الذين يستعينون بالله على نصرة دينه ونشر دعوته وتعلم العلم ونشره بين الناس، كما كان يفعل الصحابة الكرام، بلغوا عني ولو آية. وحرص الصحابة وحرص المحدثين وحرص الفقهاء على تعلم العلم ونصرة الدين كانوا يستعينون بالله على ذلك. أذكر قصة طريفة ترى كيف عانى علماؤنا في طلب العلم من قلة الطعام والشراب، واستعانوا بالله على ذلك حتى لا يسألون الناس. ابن خزيمة تعرفونه؟ ابن خزيمة يسمى إمام الأئمة ابن خزيمة، وهو فقيه، فقيه شافعي، عمرو جامع مستحضر معنا، فقيه شافعي. إمام الأئمة ابن خزيمة كان صاعقة في العلم، جلس بجانب المزني، تعرفون المزني؟ من أنبل تلامذة الشافعي، كان بجانب المزني، فجاء رجل يناظره فناظره في الحديث، فقال المزني: إذا أسكت أنا ويتكلم هذا؟ قال: من هذا؟ الكلام معك. قال: إذا جاء الحديث فلا يتكلم أحد في حضرة هذا. على من؟ على ابن خزيمة. فجلس يبين طرق الحديث. ابن خزيمة في رحلته لطلب العلم وكتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أربعة، فجلسوا في محل في مكان يحضرون درس العلم ويكتبون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهبون بالليل ينظرون هل هناك من طعام. الليلة الأولى لا طعام، قال: إذن النوم على غير طعام. يذهبون إلى درس العلم فيكتبون الدرس فيرجعون، هل هناك من شراب وطعام؟ لا شراب ولا طعام، نمنا على ذلك. في الليلة الثالثة: هل في طعام وشراب؟ قال: لا. قال: إذن الموت في الليلة الرابعة، يعني انتهى الموضوع، ما فيش ننام، لا ده في موت. فقالوا: إذن وجب علينا أن نلزم واحدا منا أن يأتينا بطعام ولو أن يسأل الناس، لأن هذه مصلحة أكبر ولا يحل لنا أن نموت جوعا. فارتجف قلب من؟ ابن خزيمة. اعتاد أنه يكون طالبا للعلم فقط لا طالبا للمال، وما أراد أن يفعل ذلك، مع أن له قسطا وحقا في بيت المال، ولو ذهب للخليفة أو لأمير البلدة له أن يطلب، لأن ده سهل أهل العلم. ولذلك الشافعي قال: فيء النبي صلى الله عليه وسلم، الخمس المخمس في فيء النبي صلى الله عليه وسلم، ما أراه ينفق إلا في أهل العلم، لأن هؤلاء الذين يحملون الأمة ويبصرونهم بأمر دينهم. لكن خشي ابن خزيمة على نفسه، قالوا: تذهب؟ قال: لا. قال: إذن القرعة نقترع. فاقترعوا فخرجت إيش؟ خرج سهم ابن خزيمة. قال: سأذهب لكن دعوني نصلي. قالوا: سنموت. قال: سأصلي، أصلي أولا. فذهب فتوضأ فصلى لربه. انظروا إلى الاستعانة الحق، انظروا إلى اليقين الحق في ربه جل في علاه، واصدق الله. فقام يصلي لله جل في علاه، فسجد فبكى، فقال: اللهم لا تعوزني أن أسأل غيرك في هذا الأمر. ما أن سلم وقال: السلام عليكم ورحمة الله، إلا ووجدوا الباب يطرق طرقا شديدا، فلما طرق الباب فتحوا الباب فوجدوا الجائزة من السلطان، دنانير ودراهم لهم وأطعمة بما يشتهون ويأكلون بسبب الاستعانة بربهم جل في علاه. فالأخيار الخلص الذين اصطفاهم الله جل في علاه يستعينون بالله على دين الله جل في علاه، على نشر دين الله جل في علاه، على نصرة دين الله جل في علاه. والفقيه القريب اللبيب الذي يقول: استعانتي بربي على حفظ القرآن تجعلني أحفظ القرآن، لا الإتقان على المشايخ وغيرهم، استعانتي بربي على تحصيل العلم تجعلني أحصل العلم، لأن الله جل وعلا ذو فضل عظيم سبحانه جل في علاه. إذن الأخيار الخلص يستعينون، يصرفون هذه العبادة لنصرة الدين، فلتنتبه ولتكن منهم أيها الأخ الكريم. شرار خلص، هذا القسم الثاني، شرار خلص، وهؤلاء والعياذ بالله الذين لا يستعينون بالله ولا يعبدونه. الأولون كانوا يعبدون ويستعينون في العبادة ونصرة الدين، والشرار الخلص كما وصفهم الله: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل، يأكلون ويشربون ويتمتعون وهم أقل من الأنعام، لا يذكرون لا يتعبدون ولا يستعينون بالله جل في علاه. ومخلطون، هؤلاء المخلطون يخرج منهم فرعان. الفرع الأول مبتدع ضال، وهم أهل عبادة، مبتدع ضال هم القدرية المعتزلة. هؤلاء يتعبدون بل يجتهدون في العبادة لله، لكنهم لا يستعينون بالله على أداء هذه العبادة. لما؟ لأنهم يعتقدون أن الله لا يخلق أفعال العباد، والعبادة أفعال تخرج منهم، وهذه الأفعال هم يخلقون هذه الأفعال، لكنهم لا يمحون فضل الله كاملا. يقولون: الله خلق آلات نستعين بها، يعني يردون الاستعانة بإيش؟ بأنفسهم، جعلوا أنفسهم خالقين مع الله جل في علاه، يقولون لكن الله خلق الآلات التي نستعين بها على العبادات، كالسمع نسمع القرآن ونسمع الأذان فنذهب نصلي، كالبصر نقرأ القرآن فنعقل عن الله أوامره، نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا كالسمع كالبصر كالماء خلقها الله لنتوضأ، كالطعام نستعين به على الطعام، قالوا خلق الآلات لكن نعين أنفسنا على العبادة. ولذلك ترى قال بعض علمائنا المعتزلة أجريون، ناس أصحاب أجرة، يقولون الجنة لنا بأعمالنا وليست برحمة الله جل في علاه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، وهم يقولون لا الجنة جزاء عملنا، جزاء هذا العمل. فهؤلاء ضلوا في باب الاستعانة، فما سددوا وما وفقوا بل خسروا كثيرا، ونسأل الله جل وعلا أن يهدينا وإياهم سواء السبيل. الفرع الرابع أو الأخير، هم الذين استعانوا بربهم، لكن ما استعانوا على العبادة، استعانوا على رغيف العيش، استعانوا على الدرهم والدينار، على الدنيا، هم استعانوا حقا، استعانوا بالله ويمدحوا في ذلك لأنه لا استعانة إلا بالله، لكنهم خابوا وخسروا لأنهم ما استعانوا الاستعانة الحقة. فالاستعانة الحقة أن يستعين بقدرة الله على عبادة الله جل في علاه، والله قد تكفل لهم بهذا الرزق، لكنهم لما جاهلوا جهلا مركبة قالوا استعانة نأخذ بها على أمر الدنيا لا على أمر الآخرة. وفي مسند أحمد بسرد صحيح عن علي بن أبي طالب أنه قال من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم كل الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روعي الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، أن تتكفل الله لك بالرزق الذي خلقه لك، فانشغل أنت بما خلقت له وهي العبادة. ولذلك استقى ابن القيم كلاما بديعا من هذا الحديث قال خلق الله الكون كله لك وخلقك أنت له، فانشغل بما خلقت له ولا تنشغل بما خلق لك، ما خلق لك سيأتيك، سيأتيك وتكفى، الرزق يكون خلفك كما أن الموت خلفك، وأنت مطلوب مأمور بعبادة الله، فأخلص العبادة لله جل في علاه. هذا آخر الكلام على الاستعانة، وننتقل بعدها بإذن الله الأسبوع القادم على الكلام بالحكم بالتشفع بالمخلوق ومسائل التوسل. الفرق بين الاستعانة والاستغاثة، سؤال جيد قد طرح، قال ما الفرق بين الاستغاثة والاستعانة؟ تفضلوا. الفرق بين الاستعانة والاستغاثة كريم، لا لو دققت النظر شقان تكلمنا عنهما، شق أول وشق ثان، ها صح؟ بس اللي أنا عايزه مش لقيه، بس صح؟ أحسنت، جيد جيد، لكن ليس هذا، هات أحسن عندك، جرتني أن أنا أفصل القول. أقول يا إخوة الاستغاثة من باب إياك نعبد، والاستعانة من باب إياك نستعين، فتكون الاستغاثة عبادة أصلية، عبادة محضة، هي فعل العبد تجاه الرب جل في علاه، والاستعانة الطلب من الرب، فالاستعانة النصف الثاني، والاستغاثة تدخل في النصف الأول، فالاستغاثة تدخل في محل العبادة، والاستعانة تدخل في محل الطلب، ده الظاهر في التفريق بينهما. طيب تبقى لفتة واحدة، ذكرنا الأخ بسؤاله لما قدم الله جل في علاه إياك نعبد على إياك نستعين، هذه لفتة بديعة لابد أن تتدبر فيها. قال الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وما قال إياك نستعين وإياك نعبد، لما قدم الله العبادة على الاستعانة؟ أمور خمسة، هات محمد، تقديم العمل الخاص، لا أولا إياك نعبد هذا حق لله، وإياك نستعين حق العبد، فإذا تعارض حق الله وحق العبد نقدم من؟ حق الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق بإيش؟ بالقضاء. قال أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم، فقال الله أحق أن تقضيه، الله أحق أن تقضيه، فإذا تعارض حق الله وحق العبد يقدم حق الله في الذكر، وإن كان في حق الله الأصل في المسامحة، لكن قدم إياك نعبد لأنه حق الله، وأخر إياك نستعين لأنه حق العبد. الثاني إياك نعبد من باب فعل العبد للرب، وأما إياك نستعين من باب فعل الرب لإيش؟ العبد، فكان حق نحن نقدمه، نقول لا، لأن هذا فيه إيه؟ التأليه، التأليه لله جل في علاه، والله ما خلق الخلق إلا لهذه العبادة الجسيمة، هو التأليه لله جل في علاه. الثالثة بأن العبادة فيها الثناء على الله، وأما الاستعانة فيها حظ العبد، طلب حظ هو يعان على هذا الثناء. إذن الإلهية إياك نعبد فيها الثناء على الله، إياك نعبد فيها الثناء على الله، فيقدم على أي ذكر، وإياك نستعين فيها حظ العبد. هذه فوارق. أيضا العبادة تكون من المخلصين فقط، والاستعانة تكون من المخلصين وغير المخلصين. كيف ذلك؟ نعم، هناك الأغبياء الذين لا يخلصون لله جل في علاه، يستعينون بالله، وده سفه عظيم، يستعينون بالله على معصية الله جل في علاه. أما رأيت رجلا يسرق ويقول لإخوانه في السرقة، صحبته، يقول سنضرب ضربة، لو أعاننا الله على هذه الضربة نتوب بعدها. ما يحدث؟ بيحدث. رجل يريد أن يزني يقول يعن الله جل وعلا على الشقاء الذي نحن فيه، ممكن يكفر بذلك لو استهزأ، لكن هذا من الغباء والسفه بمكان. فهذه الاستعانة تكون من مخلص وغير مخلص، أما العبادة لا تكون إلا من المخلصين. لذلك قدم الله إياك نعبد على إياك نستعين. نختبر الإخوة. رجل امرأة كانت حامل وشرفت على الولادة، ودائما كانت تلد بالقيصرية كما يقولون، فقال ماذا أفعل؟ علي أن أستعين بالطبيبة الفلانية لتلد ولادة غير قيصرية. فما رأيكم في هذه الاستعانة؟ امرأة شرفت على الولادة وكانت حاملة، وزوجها يرى أنها ما تلد إلا بالقيصرية، فتدبر أمرها وقال أستعين بالطبيبة الفلانية لتلد امرأتي على غير القيصرية. هذه الجحافل اللي في الخلف، اصحوا معانا بالله عليكم. ها، هذه الاستعانة ايش فيها؟ منزلتها؟ ها، قل لي يجوز أو لا يجوز؟ يعني استعانة شركية ولا استعانة مباحة؟ الآن أجيب عن هذا الإشكال. هل في تعارض بين ظاهر قوله وسلم الداء والدواء؟ ما أنزل الله داء أنزل له دواء. طيب، وهل في تعارض بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم الطبيب الله؟ اجمع. أحسنت، جزاك الله خيرا. إذا نقول نعم، الطبيب في واقعنا المعاصر طبيب إيش؟ سبب. لا يملك أبدا أن يشفي أحدا، لأن الشافي هو الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفي أنت، لا شفاء إلا شفاءك أنت الذي تشفي. الله جل وعلا الذي يملك الشفاء ويملك المرض سبحانه وجل في ولا، ده الجمع بينهم. طيب الاستعانة أنت، أيوة، يعني أنا أقول دي استعانة توحيدية شركية مباحة؟ مباحة بثلاث شروط: حي حاضر قادر، هي في الحياة وهي حاضرة ولها القدرة على أن يعني شدت مهارة في الطب، فممكن أن تلد المرأة على غير قيصرية، هذا الصحيح الراجح، هي مباحة. طيب، رجل اشتد به الكرب واشتد به الإعواز للمال، فقال أذهب لابن عمي الغني فأستعين بماله على قضاء حاجته. ها يا إخوة، الاستعانة إيش نوعها هذه؟ طيب الحمد لله، في اختبارات الثانوية العامة كان الإخوة يجلسون، وكان محمد بجانب زيد، فيقترب محمد من زيد، فزيد يقول ماذا تريد؟ نقول نتعاون على البر والتقوى، أستعين بإجابتك على الإجابة. فما رأيكم في هذه الاستعانة؟ في أي جانب من هذه الجوانب؟ مباحة أخطأتم، شركية أخطأتم، توحيدية أخطأتم، هذه ليس فيها تفصيل. فين التفصيل؟ يعني ممكن نقول بالتفصيل انظر دون أن تتكلم، ها، استعين بعينك دون أن تجعلني أقول لك، كيف تجيب عندما يرد عليك ويقول من استطاع منكم أن ينفع أخاف ليفعل، وأنا أستطيع أن أفعله بأن ينقل مني هذه الإجابات، وهو ما هذا بر وتقوى. قال أنت ستخرج مهندس وأنا مهندس، ننفع الأمة. أيوة، هذا النص في النزاع، من غشنا وهو غشنا، اللي بيغش في الامتحان غشنا؟ لا، ما غشنا والله. كيف غشنا؟ هيقول جاب 90%؟ لا، وجه الغش باللازم، وجه الغش باللازم والأثر. طبيب لا يعرف شيئا عن الطب، كل شوية يقول فأتعاون مع أخي على البر والتقوى، وتعاون بالغش، وأخذ شهادة بكالوريوس الطب، سيخرج إيه؟ طبيبا بارعا يستطيع. هذا الذي سيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من تطبب بغير طب فهو ضامن، هذا نضمنه. ولو قام بعملية ومعه شهادة البكالوريوس وقد اعترف لنا أنه غش في الاختبارات، نقول نضمنك لو قتل عليك الدية، لأن ده قد خطر، وأيضا لو جرح عليك الدية ونضمنك على ذلك، لأنك إيش؟ ما سلكت الطريق الصحيح. ده الغش هنا، مش غش في الاختبارات، غشنا في الأثر. صحيح؟ طيب،